صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة ونجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم. ما لعيني ما لعيني قد غاب عنها كراها وعراها من الأسى، ما عراها لدار نعمت فيها زمانا ثم فارقتها، فلا أغشاها أم لحي بانوا بأقمار تم يتجلى الدجى بضوئي سناها، أم لخوذ غريرة الطرف تهواني، أم لخوذ غريرة الطرف تهواني بصدق الوداد، أو أهواها حاش لله لست أطمع نفسي آخر العمر باتباع هواها. إذن علام بكاؤك وعلام نحيبك ووجدك؟ قال: بل بكائي لذكر من خصها الله تعالى بلطفه واجتباها ختم الله رسله بأبيها ختم الله رسله بأبيها واصطفاه لوحيه واصطفاها وحباها بالسيدين الجليلين الزكيين، منه حين حباها تبكي عليها في ماذا؟ ماذا جرى عليها؟ قال: ولفكري في الظالمين اللذين ارتضيا ظلمها وما راعياها من عاب عليها من العهد والعقد، وكان المنيب والأواه واستبدى بإمرة دبراها قبل دفن النبي وانتهزاها، وأتت فاطمة تطالب بالإرث من المصطفى فما ورثاها. ماذا جرى عليها؟ أحيط بيتها بالجزر، أحيط بيتها بالنيران، أصرت بين الحائط والباب، لطمت على وجهها، أسقط جنينها، كسرت ضلوعها، أذيت بالصوت، وكزت بالسيف، ما أبقوا لها قوة وما أبقوا لها جلدا. ولتلومني لو هاجت أحزاني يا سلمان، لتلومني لهاجت أحزاني يا سلمى شنك ما تدري بالذي فعلت العدوان مني خذا وحقي ولا راعى الوصية وهجموا علي الدار ساتر ما وهجموا علي الدار ساتر ما والمرتضى جالس عبراته جرية ينظر الهام في بابنا وجه النيران انا جسمي انتحل من ضربته المسمار صدري جسمي انتحل من ضربته المسمار صدري وانكسرت ضلوعي وداح الباب يدري وكل ما جرت نكبة علي ازداد صبري وكظمت غيظي والقلب فايض بالاحزان وبس عاين تحدار ملبى بقايدينه وسمعت شبل الحسين يصرخ راح ابوه انا ظليت ادافعها مخافي يذبحه وتتيتم اولادي عقب فارس الفرسان انا ضليت ادافعها مظنتي يرحموني ما لو علي بالسايات ضلوا يضربوا والله يا سلمان الضرب ورممته والله يا سلمان الضرب ورممته قصدي يبث شكواي للواحد الديان ولي قامك يا ابويا نغص العيش العيش خصوص الذي ما نفذ الجيش ابويا انا يكسرون من الضلع لاويش ويلي قامك يا ابويا ضايا ضايا يعاني وحتى البيت شمل عليك منعاني وبر المدينة طلعاني انا لله وانا اليه وأتت فاطمة تطالب بالإرث من المصطفى فما ورثاها ليت شعري لمخولفت سنن القرآن فيها والله قد أبدى أم لم ترد آية أم لم ترد آية من الذكر بود الزهراء في قربى قضية ميراث الزهراء سلام الله عليها فدك التي نازعت فيها فاطمة الزهراء عليها السلام كانت نحلة لها من أبيها الرسول صلى الله عليه وآله فدك كما يروي المؤرخون الطبري والحموي وغيره أن الرسول صلى الله عليه وآله لما فتح خيبر وكانت فدك مسكونة باليهود خاف أهلها على أنفسهم فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصالحوه على نصف أرضهم على أن يدفعوا له نصف أرضهم ويتركهم وشأنهم فكانت نصف أراضيهم للرسول صلى الله عليه وآله لأنها من الأراضي التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب والأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب من الأنفال والأنفال للرسول صلى الله عليه وآله ففدك كانت للرسول بصريح القرآن أن الأنفال للرسول وفدك كانت من الأنفال لأنها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكان يقدر قيمة حاصلها كما ذكر الحموي 100,000 درهم وذكر ابن أبي الحديد أن نخيلها كان يعادل نخيل الكوفة في عهده هذه الأرض العامرة وهي فدك أنحلها الرسول صلى الله عليه وآله للزهراء سلام الله عليها لما نزل قوله تعالى وآت ذا القربى حقه لما نزل قوله تعالى وآت ذا القربى حقه نحلها الرسول لمن؟ لفاطمة وهبها إياها والدليل على أنها كانت نحلة من الرسول صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة قول الإمام علي عليه السلام كما رواه ابن أبي الحديد في شرح الناهج ورواه محمد عبد في كتابه شرح النهج وسائر من تعرضوا لخطب علي عليه السلام في بعض خطبه في نهج البلاغة قال نعم كانت في أيدينا فدك أو تحت أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت بها نفوس قوم آخرين فقول الإمام يدل على أن فدك كانت تحت يد الإمام لأنها كانت نحلة للزهراء سلام الله عليها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي صادق في كلامه ما حد يحتمل من المسلمين أن عليا كان والعياذ بالله يقلب الحقائق أو يغالط علي صادق بإجماع المسلمين وعلي يقول بأن هذه الأرض كانت تحت أيدينا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله واليد كما يقول الفقهاء أمارة على الملكية يعني كانت تحت أيدينا يعني كانت ملكا لنا نتصرف فيها تصرف الملاك شنو اللي حصل؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله مالية الدولة الإسلامية كانت ضعيفة المالية كانت ضعيفة ففدك بما أنها كانت عامرة وكانت مصدرا مهما للمال صادرها الخليفة الأول وجعلها في بيت مال المسلمين حتى يقوي مالية الدولة الإسلامية. ولكن بعد ذلك، مع أنه أراد أن يقوي مالية الدولة الإسلامية كما نصحه الخليفة الثاني، قال له: إن وراءك حرب الردة، وليس عندنا من المال ما نقاوم به، فاجعلها للمسلمين. فاستجاب لكلام الخليفة الثاني وجعلها للمسلمين لتقوية مالية الدولة الإسلامية. ولكن الإمام محمود أبو ريا، هذا العالم المصري الذي توفي قبل سنين، في مقال نشرته جريدة الثورة المصرية، أنه ذكر أن الخليفة الأول بعد أن صادر هذه الأرض أقطعها لمن؟ لعمرو بن عثمان. بعد ما صادرها وجعلها في بيت مال المسلمين، بعد ذلك أخرجها من بيت مال المسلمين وأعطاها هدية لعمرو بن عثمان. الزهراء سلام الله عليها ماذا كان موقفها؟ أتت الزهراء تطالب بفدك. كيف طالبت بفدك؟ طبعا فدك نحلة لها من أبيها، يعني كانت ملكا لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، والملك يبقى تحت يد مالكه وما يتغير، وهي كانت ملك إليها. إنما الزهراء صاغت دعوى الميراث. الزهراء ذكرت دعويين: دعوى الميراث ودعوى النحلة. قدمت دعوى الميراث، أولا قالت: هذا ميراث لي من أبي، ثم بعدين قالت: إنه نحلة لي من والدي. لماذا قدمت الزهراء دعوى الميراث مع أنها في الواقع ما كانت ميراث؟ كانت فدك نحلة هدية من الرسول، ما كانت ميراث. الزهراء قدمت دعوى الميراث لأن دعوى الميراث لا يمكن ردها ولا النقاش فيها، باعتبار أنها موافقة لصريح القرآن الكريم وموافقة للآيات القرآنية، فما كان يمكن لمسلم رد دعواها إذا ادعت الميراث، لأنها موافقة مع القرآن ومع آيات القرآن. فلذلك قدمت دعوى الميراث على دعوى النحلة. يقول الشريف أحد أشراف مكة، القصيدة اللي قرأنا أولها، أول القراءة هي قصيدة أحد أشراف مكة، قصيدة رائعة جدا: وأتت فاطم تطالب بالإرث من المصطفى فما ورثاها. ليت شعري لم خولفت سنن القرآن فيها. القرآن ماذا يقول؟ القرآن يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. القرآن يأمر كل رجل بأن يورث تركته لأبنائه. ليت شعري لم خولفت سنن القرآن فيها والله قد أبداها. دعوة الزهراء موافقة للقرآن، القرآن يأمر بالميراث. نسخت آية المواريث منها أم هما بعد فرضها بدلاها. الآية تقول بأنه ورثوا أبناءكم. خب إذا ورثوا أبناءكم، لماذا لم يستجيبوا لنداء القرآن ولماذا صادروا فدك؟ قالوا بأن الآية منسوخة. الآية هذه نسخت، آية المواريث نسخت. نسخت في من؟ نسخت في خصوص الرسول. الرسول صلى الله عليه وآله قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا، لا نورث ما تركناه صدقة. فهذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله نسخ الآية القرآنية. الآية القرآنية تقول ورثوا، الحديث عن الرسول يقول لا، جميع الناس يورثون إلا الرسول لا يورث. نسخت آية المواريث منها أم هما بعد فرضها بدلاها. لم ترد آية المودة في الذكر بود الزهراء في قرباها. أو لا، يحتجون بحجة أخرى، يقولون الزهراء مو بنت الرسول، الرسول يورث ما يورث صحيح أبنائه، لكن الزهراء ليست بنتا من رسول، أحد يقدر يدعي هذه الدعوة؟ إذا كانت الزهراء بنتا لرسول الله صلى الله عليه وآله، والقرآن يقول بأن الأب يورث ابنته، فما الذي كان يمنع أن يورث الرسول تركته لابنته الزهراء سلام الله عليها؟ ماذا كان المانع؟ ثم قال أبوك جاء بهذا، مو إحنا، أبوك اللي قال، حجة من عنادهم نصباها. قال للأنبياء حكم بأن لا يورثوا في القديم وانتهراها. النبي قال لا نورث درهما ولا دينارا، قال للأنبياء حكم بأن لا يورثوا في القديم وانتهراها. أفبنت النبي لم تدري إن كان نبي الهدى بذلك فاها. كل المسلمين دروا بأن الرسول قال لا نورث درهما ولا دينار، إلا الزهراء ما درت بالقضية، إلا الزهراء ما علمت. الرسول أعلم جميع المسلمين، قال لهم أنا لا أورث درهما ولا دينارا، ولم يعلم ابنته الزهراء. أهذا يمكن؟ أفبنت النبي لم تدري إن كان نبي الهدى بذلك فاها. بضعة من محمد خالفت ما قال، حاشا مولاتنا حاشاها. أو تقول لا، الزهراء سمعت أن أباها قال لا نورث درهما ولا دينارا، لكن خالفت قول أبيها وأتت تدعي الميراث. يمكن؟ بضعة من محمد خالفت ما قال، حاشا مولاتنا حاشاها، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الإرث ضلة وسفاها. هي كانت لله أتقى وكانت أفضل الخلق عفة ونزاها. أم تقول النبي قد خالف القرآن؟ النبي يسمع القرآن يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الرسول خالف القرآن قال ما علي من القرآن أنا لا أورث. أم تقول النبي قد خالف القرآن؟ ويح الأخبار ممن رواها، سل بإبطال قولهم سورة النمل وسل مريم التي قبل طه، فهما ينبئان عن إرث يحيى وسليمان من أراد انتباها. فدعت واشتكت إلى الله من ذاك وفاضت بدمعها مقلتاها. دعوى الميراث، الزهراء ادعت الميراث، يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي؟ انت مسلم ترث اباك، انا مسلمة لا ارث ابي. يا ابن ابي قحافة اترث اباك ولا ارث ابي؟ افعلى عمد تركتم كتاب الله وخلفتموه وراء ظهوركم، اذ يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، وقال فيما اختص من خبر يحيى بن زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وقال وورث سليمان داود، أفخصكم الله بآية من كتابه أخرج منها أبي؟ أم أنتم أعرف بعموم الكتاب وخصوصه من أبي وابن عمي؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ تقولوا أنا كافر وأبوي مسلم والكافر لا يرث المسلم؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ إن كنت مسلما فالقرآن يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا تقولوا لا، الأنبياء لهم حكم خاص، الأنبياء لهم حكم خاص، المسلمون يرث بعضهم بعضا، لكن الأنبياء لهم حكم خاص. خلنا نجي نشوف القرآن، هل القرآن استثنى الأنبياء؟ القرآن ما استثنى الأنبياء، بل نص على أن الأنبياء يرث بعضهم بعضا. قال وورث سليمان داود، فمعنى الأنبياء يرثون أيضا. وقال ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، فمعنى يحيى ورث زكريا، يحيى ورث زكريا، سليمان ورث داود. سائر الأنبياء ترثهم أبناؤهم، إلا الزهراء لا ترث أباها. قال لها إنا سمعنا من رسول الله أنه قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. من شهد بهذا الحديث؟ خب ما يخالف، أنت سمعت من الرسول. إذا كنت سمعت من الرسول قال هذا الكلام، من يشهد معك أنه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ابن أبي الحديد يقول في شرح النهج: وأما حديث الميراث الذي رواه أبو بكر فلم يوافقه عليه أحد، وقت الصبي ما أحد وافق عليه. فمن أين نعلم أن هذا الحديث صدر عن الرسول مع أنه لم يشهد به إلا أبو بكر ولم يوافق عليه غيره؟ ثانيا، إذا كان هناك خصمان، هذا يدعي وهذا يدعي، ألا يرجعان إلى حكم ثالث يحكم بينهما؟ فكيف صار الخليفة الأول هو الخصم وهو الحكم؟ من أين هذا؟ هو خصم الزهراء في نزاعها وهو الحكم؟ شو نصير؟ متى كان الخصم هو الحكم؟ ومتى اجتمع هذان العنوانان في شخص واحد؟ ثالثا، الفقهاء يذكرون حتى فقهاء اخواننا السنة، ان الدعوة اذا كانت في المال، يعني انا مدعي وياك في مال معين، مال انا اقول لي انت تقول لا، اذا انا مدعي وياك في اموال معينة، زين، يقولون تثبت الدعوة بشاهد ويمين. فلماذا رد الخليفة الأول دعوى الزهراء سلام الله عليها مع أنها أتت بالشاهد علي عليه السلام، وأتت بأم أيمن التي شهد الرسول صلى الله عليه وآله بأنها من أهل الجنة؟ ثم قالت، يقول الشريف في قصيدته: ثم قالت: فنحلة لي من والدي المصطفى. لما دعوى الميراث ردت، ما قبلوا دعوى الميراث مع أن الرد لم يكن وجيها، دعوى الزهراء موافقة للقرآن، موافقة للآيات، والحديث الذي أتى به الخليفة أبو بكر الصديق لم يأتي به غيره ولم يشهد به غيره، ولا يمكن تخصيص الكتاب بخبر الواحد الذي لم تقم عليه البينة، ولا يمكن نسخ آيات الكتاب بخبر الواحد الذي لم تقم عليه البينة، لا يمكن هذا. نترك القرآن ونتبع خبرا لم نتأكد من صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد أن انتهت الزهراء من دعوى الميراث ادعت النحلة، ثم قالت: فنحلة لي من والدي المصطفى. شو تقولوا؟ الرسول أعطاني وياها أو مكان حيا؟ نحلة لي من والدي المصطفى فلم ينحلاها. زين، فأقامت بها شهودا. من هم الشهود؟ علي عليه السلام والحسن والحسين وأم أيمن. ثم فأقامت بها شهودا فقالوا: بعلها شاهد لها وابناها. جايب زوجها يشهد لها وأولاده يشهدوا لها، هذول الشهود مرفوضون، لأن الشاهد الذي يرمى بالتهمة يرفض، هذا يجر النار إلى قرصه. زوجها يشهد لها حتى يأخذ الأموال إليه. فقالوا: بعلها شاهد لها وابناها. لم يجيز شهادة ابني رسول الله هذه الأنام إذ ناصباها، لم يكن صادقا علي ولا فاطمة عندهم ولا ولداها، كلهم كذابين. الزهراء ادعت بالنحلة، قال لها الخليفة: أحضر الشهود. بأي عنوان يقول لها الخليفة أحضر الشهود؟ متونا قائلين أنه هو الخصم والذي يطالب الشهود، الحكم الحاكم القاضي هو اللي يطالب بالشهود، هو لا، الخصم نفسه طالب بالشهود، قال: أتيني بالشهود. هذا خلاف القاعدة الفقهية. ليش خلاف القاعدة الفقهية؟ الفقهاء ينصون على أن صاحب اليد لا يطالب بالشهود. شلون صاحب اليد لا يطالب بالشهود؟ الآن هذه سبحتي تحت يدي، ملكي، انت تجي تدعي ان السبحة الك، تدعي ان السبحة ليست ملكي، انت تجيب شهود، مو انا اجيب شهود، انا صاحب يد وصاحب اليد لا يطالب بشهود. الزهراء كانت صاحبة يد، كانت فدك تحت يدها في زمان الرسول صلى الله عليه وآله، وتوفي الرسول وهي تحت يدها. الزهراء ما تطالب بشهود، الآخر هو الذي يأتي بالشهود، الزهراء ما تأتي بالشهود. صاحب اليد كما يقول الفقهاء لا يطالب بالشهود، والزهراء كانت صاحبة يد على فدك في زمان الرسول وبعد زمان الرسول، فالزهراء لا تطالب بشهود. مطالبة الخليفة الأول لها بالشهود خلاف القاعدة الفقهية. خب أتت بالشهود، جاء علي وشهد، جاءت أم أيمن وشهدت، جاء الأطفال وشهدوا، قالوا أما علي فهو نصف بينة يريد لواحد ثاني وياه، وأما الأطفال ذولا مو بالغين ما تقبل شهادتهم، وأما أم أيمن فإنها أعجمية لا تفقه ما تقول، هذه امرأة لا تكمل نصاب البينة، فما تمت البينة. خزيمة بن ثابت، كل المؤرخين يرون، الطبري، الثعلبي، ابن كثير، كلهم يرون أن خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين. ليش سماها الرسول ذا الشهادتين؟ هذا لما نازع رجل رسول الله صلى الله عليه وآله، نازعه في راحلته، جاء رجل قال هذه الراحلة لي، قال الرسول لا هي لي، قال الرجل لا هي لي، قال الرسول من يشهد، من يشهد لي بأن هذه الراحلة لي؟ سكت المسلمون، قام خزيمة بن ثابت وشهد، قال أنا أشهد لأنها لك يا رسول الله. قال لماذا قمت وشهدت مع أنك لا تدري أنها لي؟ زين، من وين عرفت أنها لي؟ ليش شهدت؟ قال يا رسول الله إنك تأتينا بأخبار السماء وتقول لنا صلوا ونصدق قولك، وتقول لنا ادفعوا أموالكم وزكواتكم ونصدق قولك، وتأتي وتقول نزل علي جبرائيل وقال كذا ونصدق قولك، نصدق قولك في أخبار السماء ولا نصدق قولك في ناقة في راحلة. فأجاز رسول الله شهادته واعتبرها شهادتين فسمي ذا الشهادتين. خزيمة بن ثابت أفضل من علي بن أبي طالب، ما حد يقول من المسلمين أفضل من علي بن أبي طالب. خزيمة بن ثابت شهادته تعتبر شهادتين، وعلي ترد شهادته. هل يحتمل مسلم من المسلمين أن عليا كان يغالط في دعواه، أو أن عليا كان يقول ما ليس بواقع؟ وآية التطهير قد نزلت في عصمته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وعلي من أهل البيت، كما روى صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة أن الرسول أسدل تحت الكساء عليا وفاطمة والحسن وحسينا، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فعلي من جملة المعصومين ومن جملة أهل البيت الطاهرين. الحسنان اللذان قال فيهما رسول الله هذان سيدا شباب أهل الجنة بإجماع المسلمين، كيف ترد شهادتهما؟ أم أيمن، ابن حجر في صواعقه المحرقة والحاكم في مستدركه يرويان عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال أم أيمن من أهل الجنة، امرأة يشهد لها الرسول بأنها من أهل الجنة ترد شهادتها؟ خلي القضية من كل هذا، قول بلي زهراء ما ثبتت، ما ثبت دعواها وما ثبت كلامها، كل هذا خلي. ليت شعري ما كان ضرهما الحفظ لعهد الرسول لو حفظاها. قول الزهرة كلامها مو ثابت، دعواها مو ثابتة، لكن كان ضرهم أنهم يعطون فدك للزهراء سلام الله عليها، هل كان يضرهما شيء؟ ليت شعري ما كان ضرهما الحفظ لعهد الرسول لو حفظاها، كان إكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير، لو أكرماها ولكان الجميل أن يقطعاها فدكا للجميل أن يقطعاها. المرء يحفظ في ولده، صحيح البخاري يروي هذا الحديث، المرء يحفظ في ولده، هل كان حفظ الرسول صلى الله عليه وآله في فاطمة عليها السلام أن تعطى فدكا أو أن ترد دعواها ويرد شهادتها ويرد كلامها؟ كان إكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو أكرماها، ولكان الجميل أن يقطعاها فدكا للجميل أن يقطعاها. أترى المسلمين كانوا يلومونهما في العطاء لو أعطياها؟ لو قالوا أيها المسلمون ترى فاطمة بنت محمد لذكره صلوات، لو قالوا أيها المسلمون إن فاطمة تدعي بأن فدك لها ونحن نريد أن نعطيها، هل يمنع أحد من المسلمين إعطائها؟ أترى المسلمين كانوا يلومونهما في العطاء لو أعطياها؟ كان تحت الخضراء بنت نبي صادق ناطق أمين سواها. ابن أبي الحديد يذكر القصة عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. زينب لما جاء زوجها ابن أبي العاص إلى المدينة، طبعا زوجها كان مشرك فبانت منه بمجرد أن أسلمت بانت منه، لما جاء المدينة التجأ بها، التجأ بحماها. هذا المفروض كمشرك مهدور الدم، بما أنه مشرك حكم الإسلام عليه بأنه مهدور الدم ويسلب منه الأموال وليست له حرمة، لكنه التجأ ببنت الرسول. لما التجأ انتهى الرسول من صلاته صلاة الظهر، قامت زينب من خلف الستار، هذه ذكر القصة ابن أبي الحديد، وقالت أيها المسلمون إن ابن أبي العاص قد التجأ بي فحميته. شو تقولوا؟ المسلمين حقهم يهدروا دمه، المسلمين حقهم يأخذوا أمواله لأنه مشرك. الرسول عرض عليهم الأمر، قال أيها المسلمون سمعتم قول بنت نبيكم تقول بأن ابن أبي العاص التجأ بها فحمته وحمت أمواله مع أنه مهدور الدم وأمواله ملك لكم، فهل تتكرمون على بنت رسول الله وتهبونها زوجها وأمواله؟ شو تقولوا؟ قال المسلمون كلنا نتكرم بهذا الأمر لبنت الرسول صلى الله عليه وآله، هو محمي بحمايتها وأمواله محمية بحمايتها ولا نتعرض له بسوء. شلون؟ ابن أبي الحديد يقول لما قرأت هالقصة على أستاذي، كان يقرأ القصة على أستاذه علي بن الفارقي، يقول قلت له أريد شوية، قلت له فلماذا لم يقل الخليفة الأول للمسلمين عندما أتت فاطمة تطالب بفداك لم يقل للمسلمين بذلك؟ أفترى المسلمين كانوا يمتنعون من إعطاء الزهراء فدكين؟ ترض أن فدك مو للزهراء لكن هي أرادتها، المسلمين يمتنعوا لو ما يمتنعوا؟ قال لا. قلت فلماذا إذن ردها؟ قال لي يا فلان، اسمه عبد الحميد، يا عبد الحميد لو أعطاها فدكين لجاءته في اليوم الثاني تطالب الخلافة لزوجها. إذا هو مهد القضية اليوم أعطاها فدك، يوم ثاني تجي تطالب بالخلافة، ومعروف هدف الزهراء أنها لم تكن تقصد فدكين ولم تكن تقصد أرضا ولم تكن تقصد مالا، وهي بنت رسول الله عاشت على الزهد والتقوى، وإنما قصدت من فدك المقدمة لمطالبة بحق أمير المؤمنين سلام الله عليه وللمطالبة بخلافة علي عليه السلام، وهذا عرف الهدف من الأول فقطع الخيط من الأول. لو أعطاها فدكا لجاءت في اليوم الثاني تطالب بخلافة زوجها. فاطمة، يروي البخاري عن الرسول صلى الله عليه وآله، فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. ويروي البخاري أيضا إن فاطمة ماتت وهي واجدة على فلان، واجدة يعني في قلبها غضب وجد، ماتت وهي واجدة على فلان. قل لنا، يقول الشريف في قصيدته: قل لنا أيها المجادل في القول عن الغاصبين إذ غصباها، أهما ما تعمداها كما قلت بظلم. افترض ما تعمدوها بظلم، ما كان قصدهم يظلموها، ما كان قصدهم يتعدوا عليها، زين، أهما ما تعمداها كما قلت بظلم، كلا ولا اهتضماها سؤال، فلماذا إذ جهزت للقاء الله عند الممات لم يحضراها؟ ليش ما حضروا جنازتها؟ فلماذا إذ جهزت للقاء الله عند الممات لم يحضراها؟ شيعت نعشها ملائكة الرحمن رفقا بها وما شيعاها، بنت من أم من؟ الله أكبر. لو كان المظلوم فتاة عادية من المسلمين لتأذى المسلمون من ذلك، فكيف والمظلوم بضعة الرسول، قلب الرسول، كبد الرسول، بنت من، أم من، حليلة من؟ ويل لمن سن ظلمها وأذاها بعد شيعي وموالي، ولأي الأمور تدفن ليلا؟ بنت الرسول دفنوها في الليل في ظلام الليل، المشيعين لها 5 أو 6، ليش؟ شنو الغرض؟ شنو الهدف؟ شنو الغاية؟ ولأي الأمور تدفن ليلين بضعة المصطفى ويعفى ثراها؟ يعفى ثراها، يعفى قبرها، كأنها لم تكن بنت الرسول صلى الله عليه وآله. شيعت نعشها ملائكة الرحمن رفقا بها وما شيعاها، بنت من أم من، حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها، ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها. بعد شعر آخر أروي لك، هذا الشعر الآخر شعر مصيبة الزهراء، شعر الفاجعة العظمى. شنو هذا الشعر الآخر؟ قال سليم: قلت يا سلمان، سلمان سليم بن قيس يسأل سلمان الفارسي، مو مصدق القضية، سمع يقولوا دخلوا الزهرة أسقطوها ضربوها لطموها، مو متعقل القضية، مسلمون يهجمون على بيت الزهراء، مهجمون يسقطون جنين الزهراء، مسلمون يتعدون على بضعة رسول الله، مو مصدق القضية. وابن قتيبة من علماء السنة يروي في كتاب الإمامة والسياسة قضية دخولهم على بيت الزهراء سلام الله عليها. هذا سليم بن قيس ما صدق، اجى لسلمان قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا؟ انا اسألك سؤال، انا اسألك انت الشيعي الموالي، هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ دخلوا بدون اذن او استأذنوا؟ هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ شجاوب سلمان؟ فقال اي، فقال اي وعزة الجبار. بعد ازيدك خبر، ازيدك خبر، وما على الزهراء. دخلوا عليها بلا خمار وبلا ستر، فقال إيه وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار. عجل إيش سوت إذا ما عليها خمار؟ إيش سوت؟ لكنها لاذت وراء الباب، لكنها لاذت وراء الباب. ليش؟ رعاية للستر والحجاب، لأن ما عليها حجاب، لاذت وراء الباب، اختفت وراء الباب، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. فمزرعها سووا، فمزرعها شيعي موالي يا صاحب الزمان، فمزرعها أصروها. ومصيبة فمزرعها أصروها أصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرة، نادت يا فضة أدركيني، فقد وربي أسقطوا جنيني، الباب والمسمار والجدار شهود صدقين. يقول هو يقول هو يقول بعد احنا ما نقول هو يقول يقول في كتابه لمعاوية: خرجت علي بوجه اعشى بصري نوره. خرجت علي بوجه اعشى بصري نوره. ايش سويت؟ ايش سويت؟ قال: فصفعتها على وجهها ونثرت قرطيها فصرخت وهابتا. يا رسول الله! دخلوا على علي، اخذوه ملبب بحمائل سيفه، وعت الزهراء من غشوتها، قالت: في الضعين امير المؤمنين. قالت سيدتي: اخذوه ملببا. اخذت ولديها الحسن بيمينها الحسين بشمالها، خرجت مو مهتمة لا بكسر ضلعها لا بسقوط جنينها لا بلطمة جبينها، خرجت من البيت الى اين؟ الى اين؟ الى امير المؤمنين. يقول احد الاعراب: جئت المدينة لأدفع الزكاة، وإذا الناس مجتمعون على باب المسجد. الناس مجتمعون على باب المسجد، شعدهم شعدهم. يقول: نظرت وإذا هم بحلقة وفي وسطهم رجل والحبل في عنقه. ويلاه وعلياه. وفي وسطهم رجل والحبل في عنقه وهم يجرونه إلى اسطوانة المسجد، يقولون: بايع بايع بايع وإلا ضربت عنقك. وهو يقول: وحمزة ولا حمزة لي اليوم، وجعفر ولا جعفر لي اليوم. الله أكبر! من هذا؟ خبروني أيها المسلمون، من هذا؟ من هذا الرجل الذي واقف؟ قالوا: أما تعرفه؟ هذا داحباب خيبر، هذا البطل العظيم، هذا فارس بدر وحنين، هذا علي بن أبي طالب. بعد بعد شنو شف؟ يقول: فرفعت طرفي واذا بامرأة واقفة والدم يسيل من تحت قناية. يسيل الدم، يسيل كالميزة، والدم يسيل من تحت قناعها، وبيديها طفلان يصرخان: وابتا ويتنادي: خلوا ابن عمي. قلت: فمن هذه المرأة؟ الدم يسيل من تحت قناعها وعدها طفلين. قالوا: هذه فاطمة الزهراء. الى ان تركوا عليا. يقول الراوي: شلون ذلة؟ شلون هضيمة؟ يقول الراوي: فلما تركوه اقبل وهو يسوي عمامته على راسه. اقبل الى البيت، جاءت اليه فاطمة وقفت على راسه، نادت: ابا الحسن. تريد تخبر بالمصائب، تخبر بالمحن، ما قصر ويا مرتضى رب وضلوعي. وياها وياها وياها، ترى محزونة مفجوعة. ما قصروا يا مرتبى رب وضلو. ولليوم من ضرب الرجس ما سكن راعي، بعدي على المختار ما نشفت دموعه. قبلي ولا طمني ولا اختشى منك ولا ها، وانت تشوفه يا علي يا علي يا صاحب الغيرة يا صاحب الحمية، وانت تشوفه يا علي وتسمع ونيني. وقف على راسي ولطم خدي وعيني، وانا انتحب واصيح يا في بدرك. وويلاه! مية قصيرة اخر ليلة نقراها. مناسبة فاجعة الزهراء سلام الله عليها: تفطري يا نفس حزنا وأسى، تفطري يا نفس حزنا وأسى وويلا على مصاب فاطم ست النساء وويلا تفطري يا نفس حزنا وأسى على مصاب فاطم ست النساء تفطري يا نفس حزنا على مصاب فاطم ست النساء قول تفطري على مصاب تفطري يا نفس حزنا وأسى على مصاب فاطم ست النساء دق تفطري يا نفس حزنا وأسى تفطري يا نفس حزنا وأسى على مصاب فاطم ست النساء صوت بعد أقوى نفس حزنا وأسى على مصاب فاطم تفطري وقف دي. كل فقرة أقولها الآن تقول يا علي وياها قد ظلموها قد حرموها قد ظلموها قد حرموها قد لطموها قد ظلموها قد حرموها قد لطموها وإنها زينة أصحاب الكساء وويلا تفطري يا نفس حزنا وويلا على مصاب تفطري يا نفس حزنا وأسى على مصاب فاطم بعد تفطري يا نفس على مصاب فاطم قد ظلموها قد حرموها قد لطموها قد حرموها قد لطموها وإنها زينة أصحاب الكساء وولا تفطرين على مصاب فاطم بعد صوت وويلا تفطري أنا جاءوا إليها داروا عليها مدت يديها والصوت فوق الكف أهوى وقسى وويلا يا نفس حزنا وأسى على مصاب فاطم تفطري يا نفس حزنا وأسى على مصاب فاطم تفطري بالباب لاذت بالباب لاذت منهم وخافت منهم وخافت وما استدارت وما استدارت إلا وذاك الرجس فيها رفس وويلة تفطريا وويلة وويلة وويلة وويلة بالباب لاذت منهم وخافت وما استداره إلا وذاك الرجس فيها رفس وويلا تفطري يا نب وويلا وويلا وويلا ومذ رآها أشقى عداها تدعو أباها عاجلها بصفعة ونكسا وويلا تفطري تفطري يا نفس حزنا وأسى على مصاب فاطم بعد تفطري ورددوها وأجهضوها وأمرضوها وصدرها المسمار فيه انغرس وويلا تفطري تفطري نفس حزنا وأسى تفطري يا نفس حزنا ورددوها وأجهضوها وأمرضوها وصدرها المسمار فيه انغرس وويلا على مصاب فاطم تفطري أية ربا كانت ممضة نادت بفضة صدري التوى والضلع قد تقوس وويلا تفطري أية ربا كانت ممضة نادت بفضة صدري التوى والضلع قد تقوس وويلات قد ظلموها قد حرموها قد لطموها وإنها زينة أصحاب الكسى وولا تفطري جاءوا إليها داروا عليها مدت يديها والصوت فوق الكف أهوى وقسى وويلا بالباب لاذت منهم وخافت وما استدارت إلا وذاك الربس فيها رفس وويلا تفطري على مصاب فاطم ست النساء تفطري يا نفس ومذ رآها أشقى عداها تدعو أباها عاجلها بصفعة ونكس وويلا تفطري يا نفس حزنا وأسى على مصاب فاطم تفطري وويلا وويلا تقبل عزانا يا الله بحق الزهراء بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها سلام الله عليهم أجمعين وبحق هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة تقبل عزاءنا شافي مرضانا فرج عنا اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى اقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه اللهم اكشف ضرنا وارفع همنا واقض حوائجنا بحق محمد وآله الطاهرين وأسألكم الدعاء إخواني المؤمنين وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة قبلها الصلوات.